واجتمع الكفار في مكة على أن يذهبوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه للقضاء عليه وعلى دعوته، وكان اللقاء في يوم بدر. اجتمع الكفار ومعهم الأكابر من قريش، من كنانة، من غيرها من القبائل، وجاء الشيطان ليجلس معهم في صورة إنسان منهم، في صورة صراخة بن مالك بن جعشم، وقعد وتحاور فيما بينهم: إنا نخشى قبيلة صراخة أن تفعل بنا وتفعل، وكنا قد أوترناهم عن قريب. قال: لا تخاف، إني جار لكم لن يأتوا إليكم، وسنكون معكم في قتالكم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقص علينا القرآن هذه القصة. هذا الشيطان قال: إني دار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فر الشيطان، قالوا له: إلى أين يا صراقة؟ قال: إني أرى ما لا ترون. فر منهم كما ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بعدما حرشهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان عدوكم، عدو آبائكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يأتيكم من أبواب كثيرة، من أمامكم، من خلفكم، عن أيمانكم، عن شمائلكم، لا يترككم أبدا. وقد ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في القرآن حيل الشيطان وتزيين الشيطان بالباطل للإنسان: لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. حتى تفر أنت من كيد الشيطان، حتى تنجو منه، تمسك بدينك، تمسك بكتاب الله، بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشيطان عدوك الذي لا ترى، كيف تقاوم من لا ترى؟ إن الشيطان يراكم، هو وقبيله، من حيث لا ترونهم. هذا عدو وإن كان كيده ضعيفا، ولكنه يملك الوسوسة فيغوي الإنسان. كيف تفر؟ كيف تنجو من كيد الشيطان؟ إنه بالاستعاذة بالرب سبحانه. لقد علمنا ربنا في كتابه كيف ندفع مكر الماكرين من الخلق. إن كانوا أعداء لدين الله سبحانه فبمجاهدتهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن كانوا على الدين فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان شيطانا كيف تدفعه؟ كيف تصده؟ كيف تقاتله؟ إنه بالاستعاذة بالله عز وجل من هذا الشيطان. وقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. سئل أحد الصالحين: كيف أفر من الشيطان؟ كيف أنجو من الشيطان؟ فسأله هذا الحكيم، قال: أرأيت إن مررت بطريق وتعرض لك كلب القوم ماذا تصنع معه؟ قال: ألقي عليه حجارة، أقذفه بحجر. قال: فإنه لا يتركك، يجري وراءك. قال: أقذفه بأخرى. قال: لا يتركك. قال: فماذا أصنع؟ قال: تنادي على سيده فيبعده عنك، تنادي على سيده. وقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. نادي ربك سبحانه، ونادي مولاك سبحانه، واطلب منه أن يجيرك من الشيطان. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله، إنه ليس له، للشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. هذا سلطان الشيطان على أوليائه الذين يتولونه، الذين يكيد لهم فيقعون في حبائله، ينصب لهم شراكه فيقعون فيها. هؤلاء أولياء الشيطان، قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شراك الشيطان كثيرة، ينصبها للعباد. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواقف ومواضع يقف الشيطان بحيال الإنسان، إنه يقف له بطريق الإسلام ويحذره من الإسلام ويقول تسلمه وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فيخالفه الإنسان فيسلم فينتصر على الشيطان. إذن الشيطان يصد الإنسان عن الإسلام، لا تسمع لهذا الدين. قال الذين كفروا بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا، إنه من تحريض الشيطان، لا تسمعوا لهذا القرآن. فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فالغوا فيه، ارفعوا أصواتكم باللغو حتى لا يصل القرآن إلى مسامعكم، لعلكم تغلبون هذا الدين وتغلبون النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى الإنسان الذي ألقى الله في قلبه النور إلا أن يسلم، فأسلم، فنودي أن يهاجر في سبيل الله، وقعد له الشيطان بطريق هجرته. تهاجر؟ كيف تهاجر وتترك أرضك ووطنك بلاد آبائك وتهاجر إلى بلد أخرى ليست لك فيها أهل ولا عشيرة، ومثلك في القيد في هذه البلدة كمثل الفرس في الطول، قد ربط بحبل طويل لا يقدر أن ينفك ويتحرر منه، ما الذي تصنعه؟ لا تهاجر. فعصى المؤمن الشيطان فهاجر في سبيل الله، لم يسكت الشيطان، جاءه في الطريق الثالث في طريق المجاهدة، يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد هواه ويجاهد أعداء الله. قال أتهاجر؟ تجاهد، وإنما هو جهاد النفس، تجاهد فتقتل ويؤخذ مالك، يقتسم المال وتذهب الزوجة وتتزود غيرك، تترك أولادك من يعولهم، لا تفعل ذلك. فإذا بالإنسان المؤمن يجاهد نفسه وشيطانه وهواه وينتصر على ذلك ويجاهد في سبيل الله، هل نكون نحن هذا الإنسان المؤمن الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنتمسك بالدين مهما زين الشيطان طريق المنافقين تركناها وتمسكنا بديننا؟ هل نتمسك بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ونعمل بها مهما أراد المحرفون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه وأن يلقي الشبهات في قلوب المؤمنين؟ إذا تمسكت فقد انتصرت على شيطانك، وإلا فالحذر كل الحذر، أن تقع في مهاوي الشيطان فلا تجد من ينقذك. الشيطان توعد الإنسان أن يأتيه من كل طريق، فإذا وجده يريد أن يصلي فإذا به يخدعه عن صلاته حتى يترك الصلاة، فإذا لم يقدر أن يخدعه عنها خدعه عن الجماعة حتى يقصر في الصلاة في الجماعة، فإذا لم يقدر على ذلك إذا به يلهيه بما هو فيه من فتن في الدنيا، فإذا به هو في صلاته مشغول بموعد فلان وموعد فلان والمال الذي يأتي من فلان لا ينتبه لصلاته، فإذا أراد أن ينتبه في صلاته أتاه من باب الوسوسة يوسوس إليه، هل توضأت قبل الصلاة؟ هل صليت ثلاثا أو أربعة؟ هل انتهيت من الصلاة فقرأت كذا وكذا؟ لا يترك الإنسان أبدا. علمنا هذا الدين الحنيف أن نقاوم ولا نستسلم للشيطان أبدا، علمنا أن لا نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإلا القوم الخاسرون، علمنا أن نبني عباداتنا على اليقين ولا نأبه للوسوسة بعد ذلك، فإذا جاء وقت الصلاة قم فتوضأ، فإذا انتهيت من وضوئك فلا تلتفت إلى الشيطان إن قال بعدما انتهيت إن وضوءك كان ناقصا، قل لا إنه كان كاملا إلا أن أستيقن من أنه كان ناقصا. أن تستيقن يعني تقدر على أن تحلف أن وضوئي هذا حدث فيه نقصان. قم فصلي، فإذا شككت وأنت في الصلاة صليت ثلاثا أم أربعة ابني على الأقل، اعتبرها ثلاثة وزد ركعة ثم اسجد للسهو، يفر الشيطان منك ويبكي لأنك تسجد زيادة لله سبحانه تبارك وتعالى، وهو أبى أن يسجد سجدة واحدة كانت فرضا عليه. فإذا انتهيت من صلاتك وجاءك الشيطان يوسوس كانت صلاتك ناقصة، لا تلقي له بالا، فإنه يريد أن يغويك عنها. لا تتبع الشيطان، ولكن كن على يقين مما تفعل، ولا تخرج من عمل إلا بيقين ضده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يأتيكم في صلاتكم، يأتيكم في صيامكم. يصوم الإنسان في رمضان، وإذا جاء في النهار لعله ينسى، ثم يأكل من الطعام ناسيا، ثم يذكره الشيطان أنت كنت صائما، لقد ضاع صيامك وبطل. فيعرف الإنسان أن الصيام لا يبطل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمك الله وسخاك. يردك إلى الشيطان في نحره بالعلم، أما إذا كان جاهلا فلعله يفطر ويحدث معه العمل نفسه في غير رمضان، فإذا به يسأم. يريد الشيطان من الإنسان أن يمل من العبادة، من الصلاة، من الصيام، فيترك في النهاية. يكون الإنسان في صوم نافلة وينسى ويأكل، وهو يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقاك، فإذا بالشيطان يوسوس له فيفطر في يومه. وإذا سألته لما أفطرت، قد أطعمك الله وسقاك ولا شيء عليك في ذلك، يقول لا، هذا في الفريضة، أما النافلة فلا. من الذي قال ذلك؟ ومن فرق بين الفريضة والنافلة؟ إنه الشيطان يخدع الإنسان حتى يترك النوافل، فلا يصوم نافلة ولا يقوم نافلة. إذا أراد الإنسان أن ينام جاء الشيطان ليعقد على قافيته، نم، عليك نوم طويل، وذكرناه في الخطبة السابقة. فإذا قام الإنسان من الليل وذكر الله ذهبت عقدة، فتوضأ ذهبت الثانية، صلى ركعتين ذهبت العقدة الثالثة، وقام وهو نشيط طيب النفس، وإلا قام وهو خبيث النفس كسلان. إذا نام الليل كله ولم يقم لصلاة ولو شيئا يسيرا من الليل، ذكر للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا نام حتى أصبح ما قام ولا ذكر الله في شيء من الليل، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، كأنه سد أذنيه عن سماع الخير فلم يقم ولو شيئا يسيرا من الليل، فضيع على نفسه ذلك، بال الشيطان في أذنيه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، هذا الشيطان وهذا تذكير من الله سبحانه يذكرنا كيف نواجهه، فاستعينوا بالله سبحانه واحذروا مكايد الشيطان، وسلوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، من مكايد الشيطان للإنسان أن يدعوه إلى الكبر. الشيطان متكبر، وعلم أن المتكبرين في النار، فيريد أن يأخذ بني آدم كلهم معه إلى النار بهذه الصفة، صفة الكبر. واستكبر على آدم وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كبر الشيطان ينفخ في الإنسان فإذا به يتكبر. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة هذا الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن تكلم الإنسان بالدليل من الكتاب من السنة فيأبى ويرفض أن يقبل أن يسمع منك هذا الذي تقول. يقول إنا وجدنا أباءنا على أمة كما قال المشركون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، استكبروا أن يسمعوا منه حتى إن أحدهم لا يقول له صاحبه ألم تعلم بأن محمدا على الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو سفيان وكان شيخ قريش قبل إسلامه، استكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلى أعلم أن محمدا على الحق، فلما لم تتبعه؟ يقول حتى لا تتحدث نساء قريش لأنني اتبعت غلاما من غلمانهم، هو أصغر مني سنا، أتبعه حتى تتحدث النساء أنني اتبعت غلاما أصغر مني سنا. هذا الكلام التافه الذي لا يليق بعقل إنسان قاله أبو سفيان وهو في جاهليته، ثم أسلم وحدث بهذا الشيء دليلا على أنه نزع عن هذا وأن هذا كان من إغواء الشيطان له في جاهليته. وكذلك أهل الجاهلية كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. الشيطان يلقي في قلب الإنسان الكبر حتى إنه لا يفتخر بنفسه وبآبائه وبأجداده، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستكبار وعن ذاك الافتخار لما قال لينتهين أقوام عن افتخارهم بآبائهم أو ليجعلنهم الله أهون من الجعلان الذي يدهده الخرء بأنفه، يجعله الله عز وجل أهون من الصرصار والخنفسة، أهون منها الذي يدهده الخرء بأنفه. هذا الشيء القذر الذي لا يتعامل إلا في القذر، كذلك الإنسان الذي يفتخر بآبائه وأجداده، احذر من ذلك. وانظر إلى نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو من هو، وأهل الجاهلية يعرفون صدقه ويعرفون نسبه ويعرفون شرفه صلوات الله وسلامه عليه وشرف آبائه وأجداده، حين يأتون ليجادلوه في أمر الدين فيسأله أحدهم ويقول يا محمد إني سائلك، يقول سل، يقول أنت أعظم أم أبوك عبد الله؟ فلا يجيبه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يسأم الرجل ويكرر ثانية أنت أعلم أم جدك عبد المطلب؟ عبد المطلب الذي ساهم في حل مشاكل الكفار، الذي فعل وفعل وكان له من المآسر الكثيرة وكان شيخهم على الإطلاق، ومع ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيب عن ذلك، فهو يعلم أنه أفضل ولكنه يتواضع ولا يقول باطلا، لا يقول أبي أفضل ولا يقول جدي أفضل، وكيف يقول وهو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجيب بذلك. وما أراد الرجل إلا أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجابه جدي أفضل يقول فلما لا تتبعه على دينه وتأتي بدين جديد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أما أهل الجاهلية فكانوا يفتخرون بذلك حتى ولو عرفوا أن أباءهم على الباطل مدحوهم في باطلهم الذي كانوا عليه. هذا الكبر ونخوة الجاهلية. من الكبر أن يغمط الإنسان غيره فلا يقبل من غيره، يحتقر غيره ويرى نفسه أفضل من الناس جميعهم، احذر من الكبر، احذر أن تتعالى على الناس، فلا يزال الإنسان متعاليا ذاهبا بنفسه حتى يخسر الجميع، حتى وإن كانوا معه على الدنيا لكونه يتحفهم أو يعطيهم أو أنه يخدمهم في بعض أشياء لمصالح بينهم. ولكن كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأهل البدع وأهل الضلالة: بيننا وبينكم يوم الجنائز، يوم الجنائز، من الذي يقف الناس يدعون له على قبره ويذكرونه بالخير، ومن الذي يتركونه حتى وإن كثر مشيعوه مجاملة لأهله تركوه وانصرفوا ولا أحد يذكره بخير؟ بيننا وبينكم يوم الجنائز. أيها العبد، اعلم أنك ميت، وأنك راجع إلى الله، وأنك محتاج لإخوانك المؤمنين أن يصلوا عليك، وأن يسألوا الله لك الجنة، وأن يسيروا وراءك، وأن يقفوا على قبرك يدعون لك، لا رياء ولا سمعة، ولكن إخلاصا لله سبحانه تبارك وتعالى. إن علمت ذلك فكثر من إخوانك وأحبتك في الله سبحانه، أحبهم لله وفي الله ومن أجل الله، ولا يكن لأجل هوى، ولا تغمط الناس أقدارهم، ولا تحقر أحدا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عباد الله، هذا بعض من مكائد الشيطان التي يكيد بها للإنسان، فاحذروا مكائده، واعملوا لله بطاعته على إخلاص وعلى اتباع لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.